الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الطلاق بالحساب. وإذا قال لها نصفك طالق، أو يدك طالق، أو عضو من أعضائك طالق، أو قال لها أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة وقعت بها واحدة، وإن قال لها شعرك أو ظفرك طالق لم تطلق، وإذا لم يدري لم يلزمها الطلاق. عندك لم يلزم؟ عندنا لم تطلق. لم يلزمها الطلاق. أحسن. وإذا لم لم تطلق في المغني. نعم. في خطأ النحوي، تنبيه الإخوان اللي معهم النسخة هذه، لأن يبدو أنه من الطابع. شو؟ أقول خطأ النحوي، قال وإذا قال لها نصفك طالق أو يدك طالق أو عضوا من أعضائك، أو هي أو عضو. هي عضو. إيه، لكن هو نصبها، ما أدري ليش نصب. وإذا لم يدري أطلق أم لا فلا يزول. نعم. لم يلزمها الطلاق لأن الشعر والظفر يزولان. عجيب. ليس ويخرج غيرهما، فليس هما كالأعضاء الثابتة. كأن أقرب هذه للشرح يا شيخ. قول نبه عليها المعلق، قول من قوله لأن الشعر إلى آخر السطر في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن. كل عنده هو من المتن، يعني أكثر النسخ على هذا. ليس في المتن عندنا شيء. إيه، في الشرح عندك أنت مطابق لما في المغني، لكن عندنا كأن النسخ التي وقف عليها من المتن، ولذا جزم قال وهو من المتن. إيه. على كل حال التعليل أحيانا يذكره المؤلف وأحيانا لا يذكره، ويوجد في الشرح، أمر سهل يعني. نعم. وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. وإذا طلق ولم يدر واحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة، فإن راجعها في العدة لزمته نفقتها ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق، لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل. وإذا قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها أقرع أو أقرع بينهن فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن. وكذلك إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة، فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن. وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة ثم تزوجت غيره فأصابها ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث. وإن كان المطلق عبدا وكان طلاق اثنتين لم تهل. وكان طلاقه اثنتين عندنا. وكان طلاق اثنتين. كان طلاقه اثنتين. وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت الزوجة أو أمه، لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين طلقت ثلاثة. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الطلاق بالحساب بالنسبة للتطليقات والمطلقات. قال رحمه الله: إذا قال لها نصفك طالق، أو يدك، أو عضو من أعضائك، سواء كان معينا أو مشاعا، أو قال لها أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة وقعت بها واحدة، لأنه لا يتجزأ، لأن الطلاق لا يتجزأ. فإذا قال نصفك طالق سرى على باقيها، أو قال يدك كذلك، أو عضو غير معين من أعضائها، فإنه يسري على الباقي. وكذلك لو قال لها جزأ الطلاق وقال لها أنت طالق نصف تطليق، والطلاق لا يتجزأ، أو ربع تطليقة وقعت بها واحدة. إذا كان الطلاق لا يتجزأ والأصل ثبوت العقد، لماذا لا نقول أن مثل هذا الطلاق لا يقع؟ لأنه لا يتجزأ. حينما قال النصف قاصدا بذلك فراق هذا النصف، وإلا كما قالوا في الرجم وأنه لا يتجزأ قالوا لا ترجم بالنسبة للأمة إذا زنت، لا ترجم لأن الرجم لا يتجزأ ولو كانت محصنة. وهنا أوقعنا الطلاق والتعليل بأن الطلاق لا يتجزأ. ما الفرق بينهما؟ هناك حفظنا النفس لأن الرجم لا يتجزأ، لماذا لا نحفظ العقد لأن الطلاق لا يتجزأ؟ نحفظ العرض لأن نصف العرض عليه حرام. هذا كلام كلام على أنه لا يتجزأ، وقد أوقع الطلاق على نصفها أو أوقع عليها نصف الطلقة، فهذا النصف الذي أوقع عليه الطلاق حرم عليه، ولا يمكن أن يستفيد من نصف دون النصف الآخر، فجميعها يطلق، سواء كان نصف مشاع أو عضو معين كاليد والرجل ونحوهما، والعضو من الأعضاء اللازمة الثابتة، بخلاف ما له حكم الانفصال كالشعر والظفر، هذا متصل، العضو اليد والرجل الرقبة وجميع الأعضاء متصلة. لكن لو قال لها شعرك أو ظفرك طالق، في هذه الحالة لا تطلق، لأنها بإمكانها أن تقص هذا الشعر وبإمكانها أن تقص هذا الظفر. لكن إذا قال شعرك أو ظفرك طالق هل يلزمه قصه؟ لأننا إنما لم نوقع الطلاق لأنه في حكم الفصل، فهل يلزمنا فصله أم لا؟ ها؟ ما يلزم فصله ولا؟ شو؟ الخلاف بين أهل العلم، هل الشعر والظفر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ ما القواعد بعد الله بن رجب؟ قال لم يلزمها الطلاق لأن الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما، فليس هما كالأعضاء الثابتة. لكن إذا طلق ما هو في حكم الزوال أو ما هو في حكم المنفصل؟ القاعدة الثانية عند ابن رجب قال: القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر هذا وجادة المذهب. ويتبرع على ذلك مسائل، منها إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه وكذلك ظفرها، أو مسها بظفره أو بشعره. ولهذه المسألة مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل للشهوة الأصلية. الشعر ليس بمحل الشهوة، في نظر قوله شعر. ها؟ في نظر ما في شك الشعر محل الشهوة، هذا يجب ستر. الشعر محل شهوة وهي شرط لنقض الوضوء عندنا. ومنها أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه. أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس، على الصحيح ومن غيره ينجس، لأنه أبين من حي. والجادة أن ما أبين من حي هو كميتته، لكن لو جزء من الحية شعرها أو ظفرها. أما على المشهور كذا ما طال من الظفر على احتمال فيه، أما على المشهور فإن فصل من آدمي لم ينجس على الصحيح، لأنه كميتته، وميتة الآدمي طاهرة. ومن غيره ينجس، لأنه كان فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله، والشعر كذلك مع أنه فرق بينهما. فمنعه الاتصال من التنجيس، فإذا انفصل زال المانع فنجس. وهذا الكلام فيه نظر، الحكم واحد، الشعر والظفر حكمهما واحد. حتى قال بعضهم العظم. نعم. إيه؟ وبه قال مالك والشافعي لأنه جزء يستباح من التحية فتطلق بطلاقه التكسب. إيه هذا بأهم على القاعدة، القاعدة ما متفق عليها، هل هما في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ من يقول في حكم المنفصل ما تطلق، ومن قال في حكم المتصل تطلق. ها؟ لا، على القاعدة قلنا أنه في حكم المنفصل ما أحتاج نزيله. ومنها بعد كلام طويل قال: ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت به الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح. قال: ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره، فالمذهب أنه يكفيه في الستر. ولو انفصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار، وحكى صاحب الترخيص في وجهه. الآن لو أن امرأة عندها شعر، وبعض شعور النساء فتنة تفتن الرجال، إذا قلنا في حكم المنفصل يجوز النظر إليه ولا ما يجوز؟ ها؟ في حكم المنفصل، هو المقرر عندنا في الذي رجحه أنه جادة المذهب في حكم المنفصل. كان هذا النظر يكون منفصل عنه حال النظر. لا، لا، هو ما يرى من جسم المرأة الشيء إلا الشعر. إلا الشعر بس. يعني من باب آخر، المنع من باب آخر. ولا ذكروا في كتب الأدب أن فلانا من الناس دخلت امرأته على ضيوفه وهي عارية، أقبلت وشعرها من أمامها يسترها، وأدبرت وشعرها من خلفها. هذا في كتب الأدب، وهم لا ينظرون إلا إلى الشعر، أن هذا يبعد عادة. وهو ها الشعراء دائما يمدحون الشعر، هي معروف يتغزلون به، وهم ما زال يعتبرون الشعر وجه ثاني للمرأة. وين؟ لا أكثر، تحتاج أكثر من متر، لكن الطول تحتاج إلى أكثر. على كل حال هذا كلام أدبة، ما هو كلام فقهاء، لكن المقرر عندنا أن الشعر والظفر المرجح وجادة المذهب أنه في حكم المنفصل، ولذا لا يقع عليه الطلاق. لو علق عليه الطلاق لم يقع. شلون؟ يعني يقصد الشعر لا يقصد الطلاق، يعني او اللفظ صريح، صريح في الطلاق ما يحتاج الى نيه، صريح، لكن اوقع الطلاق على شيء منفصل عنها. ولو قصد الطلاق وين قصد الطلاق؟ الان متى نحتاج الى القصد؟ في الكنايه ما نحتاج في الصريح، يعني هذا مثل الطلاق لغو. نعم، مثل لو قال ثوبك طالق، شو يصير؟ مثل الثوب، إذا قلنا في حكم المنفصل. إذا قلنا بالكناية إذا قصده يقع، هذا لغو صريح، إذا قصده لا يقع. إذا قصده، ما الذي دعاه أو جعله يوقعه على الشعر دون البدن؟ لماذا أوقعه على الشعر؟ ها؟ إيه نعم، مثل هل هي عينية ولا حكمية؟ ما يلزم، لا لا، لأنه نابت من نجس، نابت من نجس فهو نجس. أعرف كلام شيخ الإسلام، العظم عنده طاهر، عظم الميتة طاهر عنده. على التعني اللي ذكر الشيخ من أوقع الطلاق على الشعر حتى تطلق، علل بأنه حرم جزءا منها ما يتم الاستمتاع إلا به. ما أشار إليه الشارح، أشار الشارح في مذهب مالك، إشكال على المذاهب. وفي هذا قال أصحاب الرأي، وقال مالك والشافعي تطلق بذلك، ونحن عن الحسن أنه جزء يستباح بنكاحها تطلق بطلاقه كالإسباح. جمهور الشافعي أبو حنيفة، لا، وبهذا قال أصحاب الرأي مثلنا. هو كل فرع عن هذه القاعدة، هل هو متصل ولا منفصل؟ متصل كاليد أو منفصل كالثوب؟ شو؟ الشعر لا، عندهم يجوز النظر إليه. شوف، ولهذا لو انفصل شعر المرض جاز النظر إليه على ظاهر كلام ابن الخطاب في الانتصار، لكن لو اتصل وهو في حكم المنفصل، وش اللي يمنع من النظر إليه على قاعدتهم على جهة جهة المذهب؟ يكون أحسن هات هذا شعر ما تفتن. لأن قالوا من فروع هذه القاعدة لو وضع يده على أو حلف أن لا يمس شاتا فوضع يده على شعرها، القاعدة في حكم المنفصل ما يحنث، لكن استثنوا ذلك لأن الإيمان والنذور مبناها على العرف، وأن في أعراف الناس كلهم أن من مس ظهر الشاة قال مس، ما يقول الله شعره وشعره بحكم المنفصل. نعم. الزينة لا يجوز لها أن تبديها. وما في شك كلا جادة المذهب أنها ما تطلق بناء على أنه في حكم المنفصل، ولذلك قال لأن الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما فليس هما كالأعضاء الثابتة. نعم. يعني يمضى عليه مثل ما مضى عمر لأنه تلاعب، يعني مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، هذه السياسة، أقول سياسة شرعية للفتوى يلزم الناس به إذا تلاعبوا بأحكام الله. بيجيك لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين، هذه لو قال ثم قيل له أعد ما أعاد، أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين، تبي يذكرها في آخر الفصل. لا بالفعل كثير من الناس يتلاعبون بأحكام الله. وشو طلق الثلاثة؟ ثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث، هذه وشو ثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث، إيه لا ما نظروا إلى هذا. لا لو قال ثلاثة أنصاف تطليقة طلق الثلاثة، لأنه لا يتجزأ، فالأنصاف كاملات. قال رحمه الله وإذا لم يدري أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وإذا لم يدري أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. من ابتلي بالوسواس نسأل الله العافية عندهم من التصرفات والتخيلات شيء ما يخطر على البال، ولو قرع الباب ظن أنه طلق زوجته وجلست انتبهت من النوم فجلست على فراشي وعدت ونمت، فيقول أنه ما جلس هذه الجلسة إلا ليطلق، نسأل الله العافية. لو استأجلس معه ساعات تبي تقنعه ما جلس ما طعب. واحد مدرس يسأل جاد يقول في آخر الفصل الدراسي الطلاب عددهم قليل عندي وعند زميلي في الفصل الثاني، فقال لي هات طلابك مع طلابي، فقلت له نعم، وراحوا طلابي لم طلاب، فجاء يسأل يقول أنه يقول أنت طلقت زوجتك، وقلت نعم. مشكلة، هذا ما لهم حل، هذول ما ينفذ لهم طلاق هذول شبه مجانين. وإذا لم يدري أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وإذا طلق فلم يدري واحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها، لأنه طلق بيقين لكن ما يدري هل له رجعة أو لا، وعليه نفقتها. الآن يعامل بالأحوط، عليه نفقتها الاحتمال أن تكون رجعية واحدة، عليه نفقتها ما دامت في العدة، فإن راجعها في العدة لزمته نفقتها، يعني من باب الاحتياط لحقوق الحقوق الغير، ولم يطأها قالوا تراجعها وتنفق عليها تلزمك سكناها، ولكن لم يطأ حتى يتيقن كم الطلاق، حتى يتيقن كم الطلاق، لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل. الآن ما زال شاك، متى يتيقن؟ افترض أنه ما ترجح عنده شيء، نعم لم يترجح عنده شيء، لأن مقتضى الشك أن يكون مستوى الطرفين، واستمر على هذا ما وجد قرينة ترجح. شرط المعلقة، لكن لا يقال أحسن الله إليك أن الواحدة يقين وما زاد عنها شك، هذا الكلام إنه مثل المسألة السابقة، العقد ثابت بيقين وهو مطلق يقينا أيضا، فارتفع العقد بالمتيقن وهو الأقل، بالمتيقن وهو الأقل الواحدة، وما زاد على الواحدة مشكوك فيه. الكلام الذي أورده المصنف رحمه الله ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق، لو استمر شاك، هو راجع ويلزمه نفقتها، لكن لم يتيقن حتى لم يطأ حتى يتيقن. قد يجد قرينة ترجح له، لكن قد لا يجد، فإذا لم يجد فما الحكم؟ هل نقول يفرق بينهما بناء على أن الأحوط الفرقة لأنه طلق، ها؟ أو يقال أنه يبني على الأقل لأنه متيقن وما زد على ذلك فهو مشكوك فيه، يعني نظير ما قالوا فيما إذا روى عن الشيخ من لفظه وشك هل معه أحد أو لا، هل يقول حدثني أو حدثنا، وجوده متيقن ووجود غيره مشكوك فيه، فالأولى أن يقول حدثني، نعم حدثني. من جهة أخرى قال بعضهم يقول حدثنا ولا يقول حدثني، لماذا؟ لأن صيغة حدثنا بالجمع أضعف من حدثني بالإفراد، لأن صيغة حدثنا بالجمع مع المجموعة غير كونه يحدثه ويقصده بالتحديث بمفرده. إيه هو محدث على كل حال، هو محدث على كل حال، لكن حدثنا أضعف من حدثني، فكيف يدعي الصيغة الأقوى وهي غير متيقن منها؟ فهمت؟ طيب وش قال الشارع على المسألة الأخيرة؟ قال أما الواحدة فهو فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن، بهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأن ما زاد على القدر الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه فلم يلزمه كما لو شك في أصل الطلاق، وإذا ثبت هذا فإنه تبقى أحكام المطلق دون الثلاث من إباحة الرجعة، وإذا راجع وجبت النفقة وحقوق الزوجية، قال الفرقي ويحرم وطؤها ونحوه قال مالك إلا أنه حكى عنه أنه يلزمه الأكثر من الطلاق المشكوك فيه. وقولهما تيقن في التحريم لأنه تيقن وجوده الطلاق وشك في رفعه بالرجعة فلا يرتفع بالشك كما لو أصاب ثوبه نجاسة وشك في موضعها فإنه لا يزول حكم النجاسة بغسل موضع من الثوب ولا يزول إلا بغسل جميعه. وفارق لزوم النفقة فإنه لا تزول بالطلقة الواحدة فهي باقية لأنها كانت باقية ولم يتيقن زوالها. وظاهر قول غير الفرقي من أصحابنا أنه إذا راجعها حلت له وهو قول أبي حنيفة والشافعي وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المنصور لأن التحريم المتعلق بما ينفيه يزول بالرجعة يقينا فإن التحريم أنواع تحريم تزيله الرجعة وتحريم يزيله نكاح جديد وتحريم يزيله نكاح بعد زوج وإصابة ومن تيقن الأدنى لا يثبت فيه حكم الأعلى كما أن تيقن الحدث الأصغر لا يثبت فيه حكم الأكبر ويزول تحريم الصلاة بالطهارة الصغرى ويخالف الثوب فإن غسل بعضه لا يرفع ما تيقن من النجاسة فنظير مسألتنا أن يتيقن نجاسة كم الثوب ويشك في نجاسة سائره فإن حكم النجاسة فيه يزول بغسل الكم وحده لكن لو شك أي الكمين لزمه غسلهما المقصود أن الأصحاب على خلاف ما ذكره الخرقي وأنه إذا راجعها ولم يتيقن أنها ثلاث يبني على الأقل والله هذا اللي يظهر إن شاء الله. وإذا قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها أقرع أو أقرع بينهن فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن وكذلك إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أو نسيها لأن أنسي هذا في القرآن لا يقول أحدكم أنسيت آية كذا وأما في غيره ما يمنع أن أقول نسيت وكذلك إذا طلق واحدة من نسائه ونسيها أنسيها أخرجت بالقرعة فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن الله في صعوبة وفي صعوبة لأن حقوق الناس يعني لو أنه يعرف أن أربعة من الناس كل واحد منهم لا أو ثلاثة كل واحد منهم عنده له دين بألف ثلاثة وحضر أربعة كل واحد يطالبه بالألف وهما تيقن لثلاثة يجزم بثلاثة يقول يقرع بينهم كل واحد يزعم أن له حق بيقين والنساء كل واحد منهن امرأة بيقين بعقد لا له متيقن أنه مطلق واحد لكن أيهم كل واحدة مشكوك فيها هل هي المقصودة ولا لا هل هي المقصودة أو لا؟ الآن لما بقي إلا الإرث، طلق واحدة لأبعينه ومات، حين لو يعرض عليهن البقاء كلهن ويكون الضرر عليهن بدل من ثلث الثمن يصير ربع الثمن أو يقرع بينهن، بيرضون؟ ما في ولا واحدة بترضى بالقرع. ثلث ربع الثمن مضمون أفضل من ثلث من مشكوك فيه، يمكن تطلع القرعة فتحرم من الإرث كله. ولذلك في مثل القرعة في مثل هذا، لأن سيما أن فيها حقوق يحرم فيها محق، يحرم فيها صاحب حق. نعم ثبتت القرعة في مسائل، لكن ما يبقى هذه الطريقة. مش قال الشارح؟ وإذا قال لزوجاته إحداهن طالق. نص أحمد على هذا، وقال أبو حنيفة يقسم الميراث بينهن كلهن، صح، لأنهن تساوين في احتمال استحقاقه، ولا يخرج الحق عنهن. فقال الشافعي يوقف ميراث المختص بهن حتى يصطلحن عليه، لأنه لا يعلم الحق منهن. أبد صالحات من أول يوم، صحيح تأخذ ربع الثمن، ولا احتمال أن تحرم كل شيء. لو واحدة تمسك، مش تمسكت إلا بالقرعة؟ لا، قالت القرعة ولا أروى في ربع الثمن. على قول بحنيفة يلزمها أن يلزمها، أي يلزم. على قول الشافعي هي طالبة في حق فتقع. طب لو قرع بينهن، واحدة تمسكت وقالت لازم قرع، والبقية قالوا رضينا، إن يقرع بينهن والمتمسكة تأخذ الثلث على المذهب، والبواقي يقسم الباقي بينهم بالتساوي. مش قال الشارح شو يقول؟ قال الشافعي يوقف الميراث المختص بهن حتى يصطلحن عليه، لأنه لا يعلم المستحق منهن. وجه إلى متى يوقف؟ حتى يصطلح. طيب ما أصلح، كل واحد تقول أنا بكامل. هذا قول الشافعي. وجه قول الخيرقي قول علي رضي الله عنه، ولأنهن قد تساوينا ولا سبيل إلى التعيين، فوجب المصير إلى القرعة، كمن أعتق عبدا في مرض لا مال له سواه، قد ثبت الحكم فيهم بالنص. عبدا ولا أعبدا يا شيخ؟ كمن أعتق عبدا ولا أعبدا؟ أعبدا. فوجب المصير إليه كمن أعتق عبيدا في مرضه لا مال له سواهم، مثل أعتق ستة. نعم، قد ثبت الحكم فيهم بالنص، لأن توريث الجميع توريث لمن لا يستحق يقينا، والوقوف والوقف لا إلى غاية حرمان لمن يستحق يقينا، والقرعة يسلم بها من هذين المحذورين، ولها نظير في الشرع. لها نظير في العطاء لا في الأخذ، في العطاء لا في الأخذ. كونك تقرع بين نسائك من تسافر بها هذا شيء، لكن تقرع بين نسائك من تظلمها؟ نعم، في العبيد الآن قد يقال يبعض، لكن كون لا أقرع بينهم، أعتق اثنين وأربعة الرد، لا يقال مسألة العبيد تفضل فتجرى فيها، مثل ما قلت أنا، كونه فضل غير كونه حرمان، غير كونه حرمان، يعني كونه يسافر بامرأة، البقية ما في ظلم لهن. نعم، لكن كونه يقرع بينهن ليحرم واحدة منهن، كمن طولب بمال والمال مقدور عليه من نسائه الأربع، يقول أنا بقرع بينك من اللي تطلع عليه القرعة نأخذ هالدين من من من ماله. هذا لا يمكن يتصور ولا يجوز بحال. ومثله حرمانها من الميراث في المسألة الأخيرة. لا المغني يمكن ما هو بالخرقي أو الزركشي. حرمان حرمان هذا. هذا اللي يظهر قرعة تحرم محق من حقه حتى في حال الحياة شمال كذلك. شلون طيب وش ذنب واحد ثم انه يقع عليه الطلاق وغير مقصود غير معينة يستطيع التعيين وفي حال الحياة موجود يعني يمكن يقال له من تقصد لكن نسي أوقع الطلاق ونسي. لحظة خلوه يذن. شو يقول الزركشي خلصنا سألت أحمد عقود أن يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق قال أكره أن أقول في الطلق بالقوعة قلت أرأيت إن مات هذا قال أقول بالقوعة وذلك لأنه تصير القرعة على المال. على إيش؟ المال. قال جماعة مروي عنه القرعة المطلقة المنسية إنما هو التوريث أما في الحل فلا ينبغي أن يثبت بالقوعة وهذا قول أكثر أهل العلم. إن ذكر أهل استحقت هذا المال بيقين بوفاته وبالعقد السابق بالسبب النكاح فما الذي يحرمها منه في نكاح في طلاق مشكوك فيه؟ هذه حقوق لكن وش ذنبها اللي ما طلقت اللي ما قصدت وقد تكون هي الخارجة بالقرآن؟ هذه حقوق العباد صعبة تكون بقرعة. نعم. إذا قلنا شيء بالقرعة في الطلاق هل يلزمنا أن نقول أيضا في الورث بالعكس؟ إن إذا ثبت إذا أثبت الطلاق بالقرعة ثبت التوابع. نعم. أنسي المطلقة ولا نسي العدد؟ طيب لو نسيها وخرجت القرعة على غيرها ويطأ المطلقة ثلاثا ها؟ لا مدخل له بلا شك لأن هذه يطأ امرأة محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره. يعني افترضنا أن الطلاق فإذا قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينوي أحد لو قال ثلاثا على هذا يلزم أن يفارق الجميع بالاحتياط للماء. أورد أثر عن علي رضي الله عنه من رواه شو ما يجي عبد الله بن حميد عبد وعبد الحميد يصل والله الحقوق الثابتة بالعقد وهو أوثق العقود أوثق العقود استحل به الفرج أمره صعب أن يهدر هذا العقد بمثل هذه الطريقة كلام ها؟ حتى إبقاء مشكلة. شلون؟ كنت في واحدة، في واحدة من الأربع مطلقة يقينا ستوقع. لا مشكوك، مشكوك. وطلق وأنسي. طيب مشكوك، لا المسألة وين يقع عليه هذا الطلاق؟ كل واحدة مشكوك في تطليقه أنها هي المقصودة. ما روى عبد الله بن حميد عبد غلط وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة أو قضت العدة وتزوجت غيره فأصابها ثم طلقها أو مات عنها أقل من ثلاث، ثم طلقها زوج الثاني أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث، على ما بقي من الثلاث. طلق واحدة ثم تزوجت بعده ورجعت إليه بقي له ثنتين، طلق ثنتين ثم تزوجت بعده ثم رجعت إليه بقيت واحدة. لكن لو طلق ثلاثا ثم نكحت بعده ثم رجعت إليه رجعت صفر من جديد. قد يقول قائل لماذا لا نلغي الواحدة والثنتين كما ألغينا الثلاث؟ شو؟ ما تلغى. لماذا؟ ها؟ عمر بن الخطاب اختبر أبا هريرة في هذه المسألة فاستدل بها على فقه أبي هريرة، لأنه ما يمكن أن ترجع بشيء من الطلقات. قلنا ترى المطلقة ثلاثا، البائن نكحت زوج ثم نقول ترجع بواحدة ولا بثنتين هذا تحكم، ونقول أنها ترجع بثلاث استمرت ما تحل له، فلا نستطيع أن نقول ترجع بواحدة أو بثنتين لأنه تحكم. نعم. ما نقيس عليها المسألة هذه والشيء طلق طلقة واحدة ثم تزوجت ثم رجعت إليه، نقيسها بما طلق ثلاث. الأصل بقاء الطلقات الأصل، لكن المطلقة ثلاثة ما يمكن أن يبقى شيء، لأنه لو أبقينا الثلاث، لو أبقينا الثلاث كنا ما تحل له، مطلقة ثلاثة ما يحلها الزوج، وإن أبقينا واحدة أو اثنتين قلنا تحكم هذا. أيضا الزواج الثاني زوج آخر بالنسبة للرجعية غير لازم، فوجوده مثل عدمه، غير لازم. يعني من طلق ثلاثا يلزم أن تنكح زوجا غيره، وأما المطلقة واحدة أو اثنتين فله أن يراجعها وله أن يعقد عليها ولو بعد تمام العدة، فكأنه غير موجود. ذكره شيخ الإسلام يستدل به على فقه أبي هريرة. لا مجموع الفتاوى هو الكلام على أنه زواج ليس بلازم، لا يلزم فلا أثر له. ولو أردنا أن نطرد ببقاء الطلقات ما استطعنا، لأن الثلاث لا يمكن أن تبقى، وكوننا نمسح الثالثة ونبقي ثنتين ولا واحدة تحكم. إن إيش؟ إيه؟ ترجع إيش؟ يعني من رجعية لو إذا تزوجت رجلا آخر أنها ترجع كالبائن. كالبائن معروف القول الثاني. وإن كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، لأن طلاقه تطليقتان، والأمة عدتها قرآن، لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت الزوجة أو مملوكة، لأن الطلاق معتبر بالرجال والعدة معتبرة بالنساء، معتبرة بالنساء. نظير ذلك إذا أسقطت المرأة، إذا أسقطت المرأة فلا يخلو السقط هذا إما أن يكون فيه خلق الإنسان ولم تنفخ فيه الروح، أو نفخت فيه الروح، فأحكام الأم تثبت بالتصوير، وأحكام الطفل السقط بالروح. واضح؟ أحكام الأم بالتصوير، إذا ألقت شيئا فيه شيء من خلق الإنسان ترتبت أحكامها عليه، لكن الولد ما تترتب أحكامه إلا بعد نفخ الروح. هنا الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فإذا كانت المرأة حرة والرجل عبد فتطليقتان وعدتها ثلاث قروء، وإذا كان العكس، العكس الرجل حر والمرأة أمة، الطلاق ثلاث والعدة قرآن. وإذا قال لزوجتي هذه المسألة، وإذا قال لزوجتي أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين طلقت ثلاثا، يعني بالحساب هي ثلاث طلقات، لأن نصف التطليقتين تطليقة، في ثلاثة ثلاث تطليقات. لكن هم لو قالوا أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة ثلاث، لأن الطلاق لا يتجزء. مش قال عليه الشارع ولا بالنسبة للحساب ماشي ثلاث تطليقات. نعم. إيش؟ للنصف الثاني. الثالثة من طلقتين. إيش؟ آخر كلمة. لأن النصف الثالثة من الطلقتين محال. إيه تمام. الآن عندنا ثلاثة أنصاف تطليقة، واضح إن ثلاثة أنصاف. وثلاث أنصاف تطليقتين يعني ستة أنصاف. فهي ثلاث يعني بالحساب، لكنه لها مأخذ آخر عندهم، وهي أن الطلاق لا يتجزأ، كما لو قال أنت طالق نصف تطليقة حسبت كامل، أو ربع تطليقة تحسب كامل. هذا المأخذ الثاني اللي مشوا عليه. وش كمل بعد ايش قال؟ ولأصحاب الشافعي ما ولنا أن نصف الطلقتين طلقة، وقد أوقع أطعه ثلاثا فيقع ثلاثا، كما لو قال أنت طالق ثلاث طلقات، وقوله معناه ثلاث أنصاف من طلقتين تأويل يخالف ظاهر له، فإنه على ما ذكروه يكون ثلاثة أنصاف طلقة، وينبغي أن يكون ثلاثة أنصاف طلقتين مخالفة لثلاثة أنصاف طلقة، وقولهم إنه محال قلنا وقوع نصف الطلقتين عليها ثلاث مرات ليس بمحال، فيجب أن يقع. كيف يكون الضبط أكبر من المضروب؟ شو؟ كيف يكون الضبط أكبر من المضروب؟ ثلاثة أنصاف طلقتين. أنت بتقول اصرف لي هالريال أعطني ثلاثة أنصاف ممكن؟ ها؟ محال، ما يمكن. يقول لك اقسم لي هالتفاحة ثلاثة أنصاف وهالتفاحتين ستة أنصاف. لو قلت أعطيني اصرف لي هالريال ثلاثة أنصاف مثل بزر في يده نعل واحدة ويبحث عن النعل الثالثة، خطأ. مثل ما لو قال اصرف لي هذا الريال ثلاثة أنصاف قل هذا خطأ، هذا محال. لكن إذا نظرنا إلى أنها أنصاف، نصف طلقة مع نصف طلقة مع نصف طلقة في أثنين، وش صارت؟ ثلاثة ستة أنصاف. مو هو بيقصد ثلاثة أنصاف طلقة ثم ثلاثة أنصاف طلقة مستقلة، صار محال. لكن افترض أن هذه التطليقتين قسمت إلى ثلاثة أقسام، هذه التفاحة مثلا قسمت إلى ثلاثة أقسام، نعم، ولفقت من هذه الثلاثة أقسام من التفاحتين، فالمنظور إليه التنصيف من جهة والعدد الثلاثة من جهة، مع أنه غير ثلاثة أنصاف إذا نظرنا إليها بمفردها في عين واحدة محال، وإذا نظرنا من إليها من أعيان، يعني جبت ثلاث تفاح وقسمتها إلى أنصاف وصارت ستة أنصاف، ثلاثة أنصاف في أثنين التطليقتين صارت ست، ثم اقسمها على أثنين يصير ثلاث. ما يقصدون هذا ولا ما أحد من يطلق بهذه الصيغة، لكن يردون الاحتمالات ولو كانت بعيدة. لكل حادث حديث، لو جاء أحد يستفتي كله هدف وكله شيء كله. ها؟ أبو شرها كم جحدي يستفتي عنها في المسألة؟ ثلاثة أنصاف تطلق. والله صعب، لو قال له أعد ما استطاع أن يعيد. الزركشي وش قال؟ ما تنتهي. شو يقول الزركشي؟ هذا منصوص أحمد في رواية مهند وعليه الجمهور، نظرا إلى أن نصف الطلقتين طلقة وقد أوقعه ثلاثا فيقع ثلاثا، كما قال أنت طالب ثلاثة طلقات، وقال أبو عبد الله بن حامد تطلق طلقتين، نظرا إلى أن الإضافة بمعنى من أي من طلقتين، من بمعنى من تبعيض، يعني تبعيض. أنتم لو تصورون بعض الكتب كيف طبعت يمكن يقرب لكم. المحصول للرازي كيف تجزئته طبع جامعة الإمام؟ الجزء الأول القسم الأول، القسم الثاني القسم الثالث، الجزء الأول القسم الأول، الثاني الثالث. ها؟ كل جزء ثلاثة أجزاء. طبقوا على هذه، شوف أنت لنظرت إلى أن أصله جزئين وكل جزء من ثلاثة أقسام تضحت لك هذه المسألة. غيره من الكتب بعضها قسم إلى أربعة أجزاء، القسم الأول وبعضها إلى قسمين فقط، لكن تقسيم المحصول ينطبق على هذا. فأنت لو نظرت إليه من جهة ونظرت إلى آخر طبع في ثلاثة أجزاء كل جزء قسمين تطليقتين مثل هذا. فأنت إذا قصدت الجزء الأول من القسم الأول أو الجزء الثاني من القسم الأول أو العكس طلع المجموع ستة، يعني يطلع المجموع ستة أجزاء، المحصول ستة أجزاء، وإن كان جزئين في كل جزء، في كل جزء ثلاثة أقسام. لو عندنا هذا كان طبقنا عليه. على ما قعده أولا، لكن ثلاث أنصاف تطليقتين يجتمع من الثلاثة في النصف يعني في اثنين تطلع ستة، تلفق من هذه الستة ثلاث تفاحات كاملة، يعني جبت ثلاث تفاح وقسمت هذه الثلاثة لستة أنصاف، صح أن هذا نصف وصح أن هذا نصف والثالث نصف، فصير ثلاثة أنصاف، عندك ثلاثة أنصاف تفاحة وعندك التفاحة الثانية والنصف تكملة الثلاث تفاحات، صار عندك ستة أنصاف، عندك ثلاثة أنصاف من جهة والقسم الثاني ثلاثة أنصاف تصير ستة، أقسم على اثنين يطلع الثلاث على ما أدوه. لا لا لا، هذا من يمكن من أذكى الناس اللي توصل إلى مرادي بهذه الطريقة، هذا ما هو سهل ذا. استغفر الله استغفر الله ونصلي على هلا مرحبا الله.